يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ. قال: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قم أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ، ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الباب، وتكلمنا عن معظم أحكامه، وعرفنا أن النسخ يجري في السنة كما جرى في الكتاب، وأن ثمة أحكام جاء نسخها بأحاديث وبوقائع لاحقة لأحداث سابقة. وقد عرف المؤلف النسخ بأنه أن يرفع الشارع تعلق حكم شرعي ثبت بدليل متقدم بحكم شرعي جاء بدليل متأخر. هذا هو النسخ في الاصطلاح. وقد نبه الحافظ العراقي إلى أن هذا النوع من العلم يجدر بطلاب العلم أن يتعلموه وأن يتقنوه وأن يعرفوه، لأن بمعرفته تدرك الأحكام ويزال ما بينها من تعارض أو مما هو ظاهره التعارض، حيث يعمل بالمتأخر ويترك العمل بالمتقدم، لأن الشارع قد رفع تعلق الأحكام التكليفية به. ثم نبه الإمام العراقي رحمه الله إلى أن النسخ في الأحكام والنسخ في الأحاديث لا يثبت بالاجتهاد، وإنما هو من الأدلة التي لا بد من ورود الدليل الشرعي فيها، وأن النسخ ليس من ما يجري فيه الاجتهاد، وليس للرأي فيه مسرح، ولذلك قال إنه لا بد أن يثبت بالدليل الشرعي. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأدلة قد يكون الإشارة إلى النسخ فيها صريح، كأن يقول الشارع: إني أبحت لكم ما كنت قد منعتهكم إياه وما كنت قد حرمته عليكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وادخروا، وغيرها من الأحاديث التي تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وأباح بعد أن منع، أو أنه منع بعد أن كان الشيء مباحا. وتارة يعرف النسخ من خلال معرفة ورود النص، تاريخ ورود النص، فإذا جاءنا نص متقدم ثم جاء نص بعده بتاريخ معين، فإن المتأخر إذا كان يتعارض مع المتقدم يدل على أن المتقدم قد نسخ حكمه. واستدل العلماء على ذلك بما ورد من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ومحل الإشكال في الاحتجام مع الصيام، حيث روى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن المحتجم أو عن الحاجم والمحجوم، وفي الحديث الثاني بين أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل الحجامة وهو صائم. فنظر أهل العلم في هذين الخبرين وقالوا إن حديث احتجم وهو صائم محرم ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم وقع في السنة الثامنة من الهجرة، وحديث احتجم وهو صائم محرم كان في السنة العاشرة من الهجرة. فلما عرف تاريخ الحديثين تاريخ ورودهما على حكمنا بنسخ أحدهما عن الآخر. ثم أشار إلى أن ثمة أمر آخر، وهو أن يجمع الأئمة على حكم يخالف نصا شرعيا، فهذا الإجماع الذي ينعقد يدل على أن هذا الحكم الوارد في النص الذي خالفه المجتمعون أو خالفه أهل الإجماع أنه منسوخ. لكن يشير الحافظ العراقي إلى نقطة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يلحظها، وهي أن الإجماع لا ينسخ. يعني عندما حكمنا بأن هذا الحديث منسوخ ليس الإجماع هو الناسخ، وإنما الإجماع قرينة ودليل على وجود ناسخ أخذ أهل العلم به. فالإجماع إذن هو بمثابة العلامة والقرينة المشعرة بالنسخ، لا أن الإجماع هو الناسخ. ولذلك أشار إلى قوله في ما تكلم عنه الحافظ العراقي، حيث قال فيما يتعلق بحديثي الإمام الترمذي رحمه الله التي أخرجها في جامعه، ثم قال في كتاب العلل في آخر الجامع كل أحاديث الكتاب معمول بها إلا حديثين: الحديث الأول الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر، والحديث الثاني فإن شرب الرابعة فاقتلوه، يعني شارب الخمر. وأشار الحافظ العراقي إلى أن الحديث الأول لم يجمع العلماء على تركه، بل إن الإمام ابن حزم وغيره ذهبوا إلى العمل به، حيث أجازوا الجمع بين الصلاتين لغير سبب مستندين إلى هذا الحديث، ولذلك لم ينعقد الإجماع على عدم العمل به. وأما الحديث الثاني أيضا أشار إلى أن ابن حزم عمل به، لكن بين أن من قال بأن الإجماع انعقد بعدم العمل به قالوا إن العلماء لم يعتدوا بخلاف ابن حزم، ولذلك أمضوا الإجماع. والصحيح أن ثمة دليل آخر يبين أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل يشرب الخمر وكلما جيء به أمر بأن يجلده، حتى إنه شربها أكثر من أربع، فلما أمر النبي بجلده ولم يأمر بقتله علمنا أن هذا الحكم منسوخ. وقد مر بنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بحمار، وكان كثيرا ما يؤتى به وهو يشرب الخمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من معه أن يضربوه، فيضربونه من يضربه بيده ومن يضربه بثوبه ومن يضربه بحذائه فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه ولا تعن الشيطان على أخيك، فإنه رجل يحب الله ورسوله. فهذا الحديث عرف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله مع أنه شربها أكثر من ثلاث، ولم أيضا يخرجه عن الملة بشربه الخمرة. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله قاله فيه نظر من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك، يعني في حديث فإن شرب الرابعة فاقتلوه. اللهم إلا أن يقال إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. قال وقد ذكر أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي، وكتاب أبو الفتح اليعمري المشهور والملقب بين علماء الحديث باسم ابن سيد الناس، كتابه اسمه العرف الشذي. وهذا الكتاب يوجد بعضه حيث طبع منه مجلدان، ولعلها هي الموجودة من الشرح. قال وقد ذكر أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي أنه روى ذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو، والله أعلم، يعني إن هذا الحديث حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بمن يشرب الخمر أكثر من ثلاث ولم يقتله. قال ومع الإجماع على خلاف العمل به فقد ورد النسخ لذلك، يعني فقد كان النسخ بحديث لا بالإجماع، كما قال الترمذي في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شرب الخمر فاجلدوه فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، أي فيكون هذا هو الناسخ. قال وكذلك روى الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو هذا، أي أنه جلد من تكرر منه شرب الخمر أكثر من أربع. قال فرفع القتل وكانت رخصة، ولم يجعل أبو بكر الصيرفي في الإجماع دليلا على تعيين المصير للنسخ، بل جعله مترددا بين النسخ والغلط، فإنه قال في كتابه الدلائل فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلط، والآخر يعني الدليل الآخر ثابت. يقول وما قاله محتمل من كونه لا يلزم أن يكون نسخا، بل ربما كان الدليل الذي أورد لإثبات الحكم دليلا غلطا، يعني أخطأ فيه بعض الرواة فرووه بالإيجاب وبالسلب حيث تعارض الدليلان وظن أن أحدهما ناسخ للآخر. ثم قال رحمه الله، أعني الشيخ زكريا في هذا الموضوع في مسألة الناسخ والمنسوخ، قال يقول الشيخ زكريا الناسخ والمنسوخ من الحديث، والنسخ لغة الإزالة والتحويل، واصطلاح الرفع الشارعي الحكم السابق من أحكامه بحكم منها لاحق قال والمراد برفعه قطع تعلقه بالمكلفين، لأنه يعني الحكم قديم لا يرفع. قال وخرج به يعني بقولنا رفع الحكم خرج بيان المجمل والشرط ونحوهما، أي من الأحكام أو من الأشياء التي تقيد كالتخصيص بعد التعميم وكالتقييد بعد الإطلاق وكالتفصيل بعد الإجمال، فهذا لا يسمى نسخا. وإن كان بعض أهل العلم أدرجه في باب النسخ حيث جعل للنسخ نسخا كاملا ونسخا جزئيا. ومما يضربونه مثلا للنسخ الجزئي مسألة إخراج الزوج من حكم القذف إذا رمى امرأته بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، لأن الآية وردت في أول الأمر وردت مطلقة أو وردت عامة تشمل كل من رمى. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأعطت الآية حكما لكل من رمى، ولذلك لما قذف بعض الصحابة رضوان الله عليهم زوجة له قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. البينة يعني أن تقيم أربعة شهود رأوا أن هذه المرأة وقعت في الزنا وقوعا بينا لا إشكال فيه، فعندئذ تستوجب الحكمة و إن لم يثبت ويقيم الشهادة فإنه يستوجب حد القذف. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم في حق الزوج، قال والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنسخ هذا الحكم في حق الزوج، فهذا من أهل العلم من يسميه نسخا لكنه نسخ جزئي. وبعضهم يرى أن ذلك من باب التخصيص ومن باب التقييد وليس من باب النسخ. والفرق بينهما أن من يرى أن هذا نسخ يرى أن هذا الحكم ارتفع تعلقه في حق الأزواج وأنه جاء على تراخ في النزول بالنسبة للأزواج حيث نزل الحكم العام أولا. ومن قال إن هذا تخصيص أو إن هذا من باب البيان من باب البيان بعد الإجمال ومن باب التفصيل بعد الإيجاز ومن باب التخصيص بعد التعميم، قالوا إن الشارع قصد ذلك ابتداء وأراده أصلا، لكنه إنما تأخر في النزول فقط، وتأخره في النزول كان الغرض منه هو التنبيه إليه بحيث يعرف الناس الحكم في ذلك على سبيل التفصيل. قال: وبالشارع، يعني وقولنا بالشارع في يعني هذا طبعا من باب شرح التعريف ومن باب بيان أن التعريف جامع مانع، لأنه تعريف بالحد حيث يذكر الجنس ثم يذكر بعد ذلك الفصل. ومن الفصل الذي ذكر قوله بالشارع، يعني ولما قال رفع الحكم السابق بحكم شرعي لاحق أو بحكم من الشارع لاحق، قوله الشارع يقول أخرج ما ليس بحجة من الأحكام كقول الصحابي وقول التابعي وقول المجتهد من الأئمة، فإن هذه الأقوال وإن كانت لها مكانتها لكنها لا تصلح أن تكون دليلا شرعيا مستقلا، ولأنها ليست معصومة. فقول الصحابي يحتمل أن يكون ناشئا عن اجتهاد وهكذا من دونه، حيث يقول رحمه الله قال: وبالشارع قول الصحابي، يعني خرج قول الصحابي، مثلا خبر كذا ناسخ لكذا فليس بنسخ، يعني ما يقوله الصحابي لا يعتبر قولا إلا إذا تأكدنا أنه نقله ولم يجتهد فيه. قوله: وإن لم يحصل التكليف بالخبر المشار إليه إلا بإخباره لمن لم يكن بلغه قبله، فعندئذ يكون هذا الخبر خبرا شرعيا، وعندئذ يجوز له أن يخبر به. قال: قوله: وبالسابق، أي من أحكامه رفع الإباحة الأصلية. مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، كما يذكر أهل العلم قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد ضربهم الجوع واشتد بهم حيث نفد ما عندهم من طعام، فما كان منهم إلا أنهم لما صادفوا الحمر الأهلية أخذوها وذبحوها وأودعوها القدور ووضعوها على النار وأخذت البرم تفور. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما في هذه القدور؟ فقالوا: يا رسول الله، فيها لحوم الحمر الأهلية. فبعث مناديه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. الناس قبل هذه الواقعة ما كانوا على دراية بتحريم لحوم الحمر الأهلية، والأصل في المطاعم الإباحة، وكأن من رأى جواز أكلها استصحب الأصل. فلما جاء الحكم الشارع حكم الشرعي بتحريم لحوم الحمر الأهلية، هل يعد هذا من باب النسخ؟ هذا ما أشار إليه بقوله: وقولنا بحكم شرعي متأخر يخرج ما رفع باستصحاب الأصل فإنه لا يعتبر ولا يسمى نسخا. قال: قوله: بالخبر المشار إليه إلا بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل، قوله: وبالسابق، من أحكامه رفع الإباحة الأصلية، وبحكم منها الرفع بالموت والنوم والغفلة والجنون. وقوله: وبلاحق، قال: انتهاء الحكم بانتهاء وقته، كخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج لقتال كفار قريش في بدر وكانوا في رمضان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون العدو غدا، وإني أرى أن تفطروا لتستعينوا بالفطر على قتالهم. فهذا الأمر بالفطر في هذا الشهر لا يعتبر نسخا لحكم الصوم، وإنما لما كان هذا الخبر معلقا بوقت معين وبزمن معين جاز، فجاز أن يوجه إلى المسلمين ولا يدخل في باب النسخ، حيث قصد بذلك التأليف وقصد بذلك البيان وقصد بذلك أن ها الحكم خاص بهذه الوقعة دون غيرها من الوقعات. قوله: وبلاحق، قال: انتهاء الحكم بانتهاء وقته كخبر إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، أو فالصوم فأفطروا. فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنسخ، وإنما المامور به مؤقت، وقد انقضى وقته بعد مضي اليوم المامور بإفطاره، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أن يفطروا بعد ذلك، في أن يصوموا بعد ذلك اليوم، مما يدل على أن الصوم لم يكن منسوخا إلا في ذلك اليوم، فيعد هذا من باب البيان ومن باب التفصيل ومن باب كشف التأويل، لا من باب أن هذا ناسخ ومنسوخ. نعم، يعني هو ينظر هل قاله حكما ولا قاله إخبار. إذا قاله حكم لا نعتد به، لأن قول الصحابي ليس حجة، لكن إن قاله على سبيل الإخبار فكأنه ناقل لقول الشرع، لأنه إن كان الصحابي ينقل ذلك فإنه ينقله عن المعصوم، فعندئذ يكون هذا حكم شرعي، لكن لو قاله على أنه اجتهاد من نقول له لا نقبله. قال: وبلاحق انتهى الحكم بانتهاء وقته كخبر إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فالصوم بعد ذلك اليوم ليس بنسخ، وإنما المامور به مؤقت، وقد انقضى وقته بعد مضي اليوم المامور بإفطاره. قال: وهو أي النسخ قمن، قال بكسر الميم وفتحها، يقال قمن وقمن والكسر أنسب، والكسر هنا وهو قوله قمن أنسب، أي بمعنى حقيق، يعني جدير بأن يعتنى به، أي يعتنى بعلم الناسخ والمنسوخ، وقد بذل أهل العلم في ذلك جهدا وألفوا في ذلك كتبا، ومن أظهر من ألف في الناسخ والمنسوخ من الآثار الإمام الحازمي، وكتابه مشهور باسم الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو كتاب مطبوع، وابن الجوزي أيضا له كتاب في الناسخ والمنسوخ من الحديث. ولهذا قال: وهو قمن، أي حقيق أن يعتنى به لجلالته وغموضه، يعني على كثير من الناس. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ذا، أي صاحب علمه، إتقانا واستنباطا وترتيبا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. قال: ثم بنص الشارع صلى الله عليه وآله وسلم على نسخ أحد الخبرين بالآخر، يعني بما يعرف النسخ، بما يعرف النص المنسوخ، قال بنص الخبر، كقوله هذا ناسخ لهذا، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بنص صائب من أصحابه عليه الصلاة والسلام، بنص أصحابه رضوان الله عليهم كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فاعتبر الوضوء بمعنى أن ما مسته النار ينتقض، وعلى من أكله أن يتوضأ، قالوا هذا منسوخ، لأن قالوا هذا الحديث ناسخ لما جاءت به النصوص من نسخ، لما جاءت به النصوص من نقض بعض الأطعمة للوضوء. وهذا كان أحد الحجج العامة التي استدل بها من قال إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الجزور لا يؤكل إلا إذا مسته النار، لذلك اعتبروا هذا الخبر ناسخ. قال ومما يدل على النسخ أو بان عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ. هنا يقول قال وذكر الشافعي رحمه الله أنه منسوخ بخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم صائم. قال ابن عباس إنما صائبه محرما في حجة الوداع سنة 20، وفي بعض الطرق خبر شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة 8، أو بأن أجمع أو أجمع تركا، أي أجمع على ترك العمل بمضمون الخبر، بأن بترك الخبر بان أي ظهر بكل من هذه المذكورات نسخ للحكم، لكن محل الثاني منهما عند الأصوليين إذا أخبر الصحابي بأن هذا متأخر، أو ذكر مستنده قال أو ذكر مستنده، فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ لجواز أن يقوله عن اجتهاده بناء على أن قوله ليس بحجة. قال الناظم وما قاله المحدثون أظهروا، وما قاله المحدثون أوضحوا وأشهروا، يعني من أن الصحابي إذا قال هذا ناسخ يحمل على أنه خبر لا على أنه اجتهاد، ولذلك يعمل به. وما قاله المحدثون أوضح وأشهر، إذ النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ. قال والصحابة رضوان الله عليهم أورعوا من أن يحكم واحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه. قال وفي كلام الشافعي ما يوافق المحدثين انتهى هذا الكلام الذي نقله. قال والوجه الرابع، قال والرابع ليس على إطلاقه في أن الإجماع ناسخ، بل رأوا أي جمهور المحدثين والأصوليين دلالة الإجماع على وجود ناسخ غير على وجود ناسخ غيره، بمعنى أنه يستدل بالإجماع على وجود خبر يقع به النسخ، هذا هو الناسخ، لا أنهم رأوا النسخ به يعني بالإجماع، لأنه لا ينسخ بمجرده، إذ لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدها ارتفع النسخ. ولذلك أمثلة يعني ضربها، قال كحديث معاوية رضي الله تعالى عنه وجابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أو غيرهم في القتل لشارب الخمر في رابعة، أي بسبب شربه يعني الخمر أربعة. قال فقد حكى الترمذي في آخر جامعه الإجماع على ترك العمل به، وإن خالف فيه ابن حزم بناء على أن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. قال وممن حكى الإجماع أيضا النووي وقال القول بالقتل قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم، والحديث الوارد فيه منسوخ. أما إما بحديث، يعني هذا الحديث منسوخ، إما بحديثه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس منها شرب الخمر. قال فقد حكى الترمذي في آخر إما بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وإما بأن الإجماع دل على نسخه، يعني على نسخ ذلك الحكم انتهى. ومع ذلك قال ورد راسخ أي في حديث فإن شرب الرابع، كما قاله الترمذي من حديثي جابر وقبيصة بن ذؤيب رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمره بقتل من شرب في الرابعة أتي برجل قد شرب فيها فضربه ولم يقتله. ثم قال بعد ذلك التصحيف. قال التصحيف بعد أن فرغ من الكلام على مسألة الناسخ والمنسوخ انتقل إلى بيان حكم آخر وباب من أبواب علم الحديث والمصطلح. قال والعسكري والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا في المتن كالصولي ستا، في المتن كالصولي ستا غير شيئا أو الإسناد كابن النبدر صحف فيه الطبري قال بذر بالباء بالباء ونقط ذالا، وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم مكان احتجرا وواصل وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف تصحيف سمع لقبوا وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقبوا وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيل بحديث العنزة وبعضهم ظن سكون نونه فقال شاة خاب في ظنونه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في هذا الباب يبين وجها وعلما من علوم المصطلح، وهذا وإن لم يكن خاص بعلوم الحديث لكن لما كان علم الحديث اعتمد لا سيما عند المتأخرين على الكتابة دون القراءة وعلى الصحف وقع شيء من التصحيف، والتصحيف هو خطأ يقع فيه الراوي أو القارئ بسبب اختلال في الإعجام، يعني في نقط الحروف، حيث يهمل المعجم أو يعجم المهمل أو يبدل الباء على أنها نون، يعني في يغير موضع النقط من أسفل إلى فوق، أو يزيد في النقط بدلا من أن يكون نقطة فيجعله اثنتين أو ثلاثا، كل هذا يعتبر ضرب من ضروب التصحيف. والحديث المضاعف يعتبر حديث ضعيف، وموجب الضعف فيه سوء ضبط راويه، وهذا الحديث إذا توبع وصوب يحتج به لأن ضعفه ناشئ عن سوء الضبط، وهذا مما ينجبر. قال والعسكري والدارقطني، يعني وكل من الإمام العسكري والإمام الدارقطني ألف كتابا في التصحيف، وكتاب الإمام الدارقطني كتاب الإمام العسكري أبو هلال العسكري اسمه تصحيفات المحدثين، وهو كتاب مطبوع طبع في مجلد. تصحيفات المحدثين. وأما كتاب الدارقطني فلا أدري، يعني ما وقفته عليه. قال: والعسكري والدارقطني صنف، أي ألف فيما له بعض الرواة، صحف أي فيما وقع من بعض الرواة من التصحيف، وإنما ألف في ذلك ليصوب على من صحف أن يعيد النظر في تصويبه. فيما له بعض الرواة صحف في المتن كالصولي ستا، غير شيئا أو الإسناد كابن الندر، يعني فيما وقع من التصحيف في بعض المتون، كما نقل عن الصولي أنه لما روى حديث ابنه أو روى حديث من صام، الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لأن الله تعالى يجزي على الحسنة بعشر أمثالها. هذا الإمام الصولي وقع منه تصحيف، فبدلا من أن يروي ستا قال إيه شيئا، فكان الحديث من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. وكلمة شيء لفظ مطلق أو عام أو مقيد، فلم يعطي المعنى المقصود، فاعتبروا هذا ضرب من ضروب التصحيف، لأن التغيير إنما هو في الإعجاب. قال: وكذلك وقع التصحيف في السند، يعني في اسم بعض الرواة، حيث قيل كابن الندر في من روى وقال بذر، فنقل نقطة النون وجعلها في الباء يعني في الموحدة من تحت، وأعجم الحرف الدال حيث جعله ذالا. قال: صحف فيه الطبري قال بذر أو بذر بالباء ونقط ذالا. قال: وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم مكان احتجر. وهذا يعني بعض علماء الحديث أو علماء اللغة سماه تصحيف، واعتبر هذا يعني كأنه توسع في مفهوم التصحيف، وكثير من أهل العلم لا يرون هذا تصحيفا وإنما يعتبرونه تحريف. والفرق بين التصحيف والتحريف أن التحريف يكون في تغيير الحروف، وأن التصحيف يكون في تغيير النقاط، أو أن التحريف يكون في تغيير الشكل، في تغيير الشكل كالضم والفتح والكسر، أو الضم والفتح والكسر، أو الرفع والنصب والجزم، هذا يعتبر هو التحريف. فالتغيير فيما يتعلق بالحرف أو يتعلق بالشكل يسمى تحريفا، وما كان خاصا بالإعجام والإهمال يسمى تصحيفا. قال: وأطلق التصحيف فيما ظهر كقوله احتجم مكان احتجر، حيث أبدل بدلا من الراء جعلها ميما، وواصل بعاصم، يعني بدل من أن يقول عاصم قال واصل، فهذا بعضهم اعتبره تصحيف وهو في حقيقته تحريف. وكذلك الأحبب أبدلوه بكلمة أحول، وفرق بين الأحبب والأحول، وإن كان كل منهما عيب في العين لكن المعنى مختلف. ولحدبوا بأحول تصفيف سمع لقبوا، يعني سموا هذا تصفيف السمع. وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيل بحديث العنزة، وبعضهم ظن سكونه سكون نونه عنزة، فقالوا شاط خاب في ظنونه. أي ومما وقع التصحيف فيه ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وغلام النحوي نحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ حملنا له إداوة وعنزة. أما الإداوة فكان يتوضأ منها صلى الله عليه وسلم، وأما العنزة فكان يضعها سترة بين يديه. والعنزة هي العصاة لها رأس مدببة تسمى بالعنزة. فجاء بعضهم وظن أن كلمة عنزة اسم القبيلة، وفهم الحديث على هذا المعنى وقال مفتخرا، قال: صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أن النبي صلى إلى عنزة يعني إلى القبيلة. وهذا عدوه من التصحيف لأنه بل هو من التحريف لأنه غير المعنى. وبعضهم أيضا أخطأ فقرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة حيث أسكن النون، ثم رواه بالمعنى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة، وهذا أيضا من التحريف، وإن كان البعض سماه تصحيفا لأن فيه تغيير في المعنى. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والمراد بالعنزة يعني العصا المدببة من أجل أن تكون له صلى الله عليه وسلم سترا. يقول الإمام الحافظ العراقي قال: معرفة التصحيف فن مهم، وقد صنف فيه أبو الحسن الدارقطني، وصنف فيه أبو أحمد العسكري كتابه المشهور في ذلك، وذكر العسكري من الزوائد على ابن الصلاح